لما قال تعالى ولا يأتوك السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم القيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اعلم ان في الايات وجوها يحتمل النظم الكريم. الاول ان يراد بالسفهاء اليتامى. ولا يأتوك السفهاء يعني اليتامى أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. الخطاب هنا يكون موجها الى الاولياء الاولياء منه ان يعطي اليتامى اموالهم مخافه ان يضيعوها لقله عقولهم، لان السفيه هو الخفيف الحلم، وانما اريدت بالاولياء وهي اليتامى تنزيلا لاختصاصها باسحارها منزله اختصاصها بالاولياء، فكان اموالهم عين اموالهم، يعني اموال اليتامى يكاد تكون اموال بها كانها هي لا متانته. ورأيت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمنزلت لم يتم منزلت مال الوصي أو الوعيد في شدة الخمس عليها المحافظة له. مبالغة في حملهم على المحافظة عليها كما تقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم أو لا يقتل بعضكم بعضا. مبالغة في الزجر عن القتل. أي نعم. قال تعالى الذي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله شيئا تقومون وتنتعشون، فلو لم يعطوها لبعتم، وارزقوهم فيها واكسوهم يعني اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بان تستجروا وتتربصوا، يعني استثمروا امال يتامى حتى لا تبيع في النفقه والكسوه، لكن نبذوا هذا المال بانه مال بالكسر، تستجروا تستجروا فيها وتستثمروها لهم كي لا تأتون بأن نفقة بمرور الزمن، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا يعني حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من كنز المال، وقولوا لهم قولا معروفا أي كلاما لينا تفيد به نفوسهم، ومنه أن يعيدهم عيدة جميلة، يعني تذمر اليتيم مثلا من عدم تمكينه من المال فلا ينبغي زجرك بل يسمى الصوت طيب ومعروف كلام لين تفيد به النفوس، مثل مثلا يقول اذا خلقتم ورثتم سلمنا اليكم اموالكم، او نحن الان احد في مصلحتك ولمستقبلك وكذا وكذا من الكلام المعروف، ولهذا قال فان تثق هذا المال تكون له قولا معروفا مسلوبا. انكم يعني ستؤدون اليهم هذا المال اذا صلحوا واذا آمدتم منه بردها. أنا نبي الأول ولاتوت السفهاء أي اليتامى أموالهم أموالكم التي جعل الله لكم قياما. النبي الثاني أن يراد بالسفهاء النساء والصبيان. روي ذلك عن ابن عباس بن مسعود وغيرهما. قال كتاب عام والنهي لكل أحد أن يعمد إلى ما طوله الله تعالى من المال فيعطيه امرأته وأولاده ثم أنزل إلى أيديه، يعني يمكن المرأة أو الزوجة مثلا من المال ويعطي أولادها المال ثم يوضعه متحسرا يتحكم في النسوة والصبيان ولا يمكن في هذا المال، واضح هذا معنى الآية. فبعدما يعطيه لهم سفهاء فيمددونه يقهر ناظرا ومتطلعا إلى ما في أيديهم بعد أن كان هو الطوال. وإنما سماهم سفهاء استشفافا بعقلهم واستهزاما لجعلهم قواما على أنفسهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تعمد إلى مالك وما طولك الله وجعل لك بعيسى فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ونعمتهم ورزقهم. وطبعا يعني كل قاعده لها سته، يعني كما ان النساء الغالب فيهن يعني انهن يتدخلن بعقوبتها وكذا ويزوجن الاموال، لكن يوجد من النساء ايضا العاقلات، يعني يوجد النساء العاقلات المدبرات اكثر من الرجال كما قال التعويض ولو كان النساء كما ذكرنا لفصلت النساء عن الرجال انا التأنيث مثل الشيء الخمس عيب ولا التذكير فخر من غيره، فكل من احتفظ بالكفاءه يمنع من بطلة الله، سواء كان رجلا او امراه او طبعا بالطبع الصبيه تلك فيها في كل حال. فالكفاءه يعني هي المناصب، اذا يوجد الكفاءه فينبغي الحجر او الغنم من التصرف المطلق، سواء كان من النساء او السفيه من النساء او السفيه من الرجال. أما الوجه الثاني، إذا الوجه الأول أن يراد باتفاق اليتامى، الوجه الثاني النساء والصبيان، الوجه الثالث أن يراد باتفاق كل من يملك له عقل يجني بفقد المال. النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موثوقا بهذه الاتفاق. قال الرازي: هذا القول أولى يعطيك اتفاق كل من اتفق اتفاق اتفاق يعني تصدق على خط عليه بغض النظر أنه من الرجال أم من النساء، لأن التخصيص بغير دليل لا يجوز. تخصيص بالنساء أو تخصيص بطائفة معينة لا يجوز. يقول السيوطي في هذه الآية الحجر على التخصيص، يعني عدم تبديله من يعني من المال حتى لو كان ماله لا يمثل من ماله، لأنه ينفق عليه منه ويكفى، ولكن لا ينفق في التبرعات، لأنه يقال له معروف: فإن رفضت دفعنا إليك مالك، فإننا يقطعت بنفع عيسى. واضح؟ فهذه الآية أيضا دليل على الحجر على التبرع. وقد ثبت في السنة ما يدل على هذا العموم. من يذكر أحد الدليل؟ ثلاثة يدعون الله تعالى فله الطيب له، ذكر من هؤلاء الثلاثة: رجل آتى ففيها ماله، ورجل آتى ففيها ماله. معنى الحديث مضمن يعني أنه لما آتاه ماله ماذا تنتظر من الطبيب أن ينزله، ورجل آتى ففيها ماله فنزله. هذا هو المعنى. واتفق يعني كأن الجنون جنون كذلك اتفق جنون، وإلا فنحن إذا تتقنا حد اتفق فأبناه بالتعالى تكون النتيجة مذهلة في هذا العصر. يعني الذي ينفق المال سواء في التبذير أو في الإسراف أو في المعاصي هذا كله كفاح. الذي ينفق ثلاث الجنايات في الدفع هذا كفيف، شرعا هذا كفيف. وغير ذلك من أدوات النهي والفساد والمحاولة في نفسها هذه كلها كفاح. فالحديث هو رجل آتى ففيها ماله، فتقول ماذا يفعل؟ فينفذ المال، فبعد ذلك يأتي الذي أعطاه المال يدعو عليه، فإذا دعا عليه لا يستجب. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل هذه الآية تحذر من مثل هذا النفس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يرزقون فيها ربكم وقولهم قولا معروفا. استدل بعموم الآية من قال بالحذر على الكفيه البالغ سواء طرأ عليه أم كان من حين البلوغ، ومن قال بالحجر على من يخضع في البيوع، شخص يخضع في البيوع فأيضا يحذر عليه ولا يمكن من أن يشتري أو يبيع لأنه يخضع. وتعرفون الحديث إذا بعت فقل لا خلال. ومن قال بأن من يتصدق على محذور وترك أن يترك في يده لا يسمع منه في ذلك. هنا في الصحيفة معنى نقيب يعني تدل عليه الآية في قوله تعالى: ولا تنسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. واحد على حفظ الأموال وعدم تضييعها. فالحديث هذا المطلوب مهم جدا يعني لتفسير ربنا من ذلك النفس السوفي الذي يتطرق الى عقول كثير من الناس او من الاخوه تاثرا في مفاهيم السوفيه فعند هنا تتكلم من هذه الآية ويوضح لنا قيمة المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انظر كلمة جعل الله لكم قياما يعني معناها بالمال شيء له قيمة. أما إن ننظر إلى كلام الصوفية أن الإنسان دوافر إلى دوافر العالية إلى إذا استوى عنده الكبر والكرم والتراب والذهب يستغل قياما، فلا يمكن فكرة السليمة بل الناس تتعالى لنا إن هذه الأموال هي نعمة من الله جعل الله لنا قياما تقيم عليها يعني حياتنا. فهذا الوقت للمال الذي جعل الله لكم قياما فيه حق على حفظ الاموال وعدم تضييعها. ثالث المفتري كان السلف يقولون: المال ميراث المؤمن، المال ميراث المؤمن، ولأن اترك مالا يحاسبني الله عليه خير من ان احتاج الى المال. المال ميراث المؤمن، ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى المال. ولذلك قالوا في سأل المال قالوا يعني تكون به العرق وتؤدي به الفرق وتستغني به عن الفرق، تكون به العرق من أن تمد هذا إلى المال. وتمثل به العرضة وتؤدي به الفرق الزكاة غير من العبادات التي تؤدى بالمال كالحج وغيرها من العبادات وتستغني به عن الفرق. وملك الصيام وكانت له بضاعة يقلبها فكان يقول لولاها لتمندل بي بنو العباس لولاها لتمندل بي بنو العباس يعني ما أذلني هؤلاء الخلفاء. وعن غيره قيل له إنها قال له إن هذا المال يدنيك من الدنيا إن هذا المال يدنيك من الدنيا قال أنا إلى أن أدنبني من الدنيا لقد صوندني عنها لأن أدنبني من الدنيا كان المال يدنيني من الدنيا لكنه يطيرني أبغى عن هذه الدنيا أين إخواننا المتبلغيون كما تعرفون يبتلون ورد الأمثال فمن أمثالهم القديمة في هذا أن يقول البلدان هذا مثل السفينة المتبلغي في الماء طول ما السفينة يعني خارج طول ما الماء ما دام الماء خارج السفينة فهي تمشي ويوجد المشكلة فإذا ذكر الماء في السفينة فتعرض من إيه؟ من غرق فكذلك يكون الإنسان يكون مع المال في يده لكن لا يحسن مقدره لا يحسن قلبه لا يترفع في قلبه ولا يستعبده فما دام المهم تكون في يدك لكن لا تحسن مقدرك ولا تذل قلبك فهذا يضربون المال المال ما دام في يدك وليس في قلبك فلا خطر عليه أما إذا دخل في قلبك فهذا الماء إذا دخل داخل السفينة فيغرقها. وكان السلف يقولون اتجروا واتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. اتجروا واتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه يعني إذا احتاج أول شيء يأكل دينه الدين أين وربما رأوا أي خلف وربما رأوا رجلا في جنازة فقال له اذهب إلى دكانك يعني تكبير الجنازة يكون هذا رجل إيه؟ طيب أن يتحقق لكن خروج الجنازة يكون على حساب ما افترض الله عليه من النفقة على أهله وأولاده وخلف الله سلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجر عيني عليه ما يكون غيره مقامه فيه أما الجنازة فلم يتحقق بحقيقتها ما رأى رجلا على حاله في جنازة الكافرين له اذهب إلى دكانك يعني اعمل إلى ما هو يجب عليك عينا مما تقابل مع اشتغالك بالمستحقين هذا يتوكل في تفسير قوله تعالى ولا يكف الكتباء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واسقوهم وقولوا لهم قولا معروفا نتجه بين هذا الخطر دون قول هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو ابن اربع عشره سنه فرد يزني ثم حرم

يعني كل لذلك

وهذا الكلام قد استقام به تبارك وتعالى Thank you.